بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة، ومناسبة هذا الفصل لما قبله أنه بعد أن بين أحكام الهدي والأضحية، وكل هذه الدماء تعتبر دماء مشروعة، وشرعها الله سبحانه في مناسبات معينة وحالات مؤقتة، فبعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بالهدي والأضحية، ناسب أن يبين أحكام العقيقة، لأن العقيقة وهي الشاة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، إنما شرعت بسبب وجود الولد، فكأنها دم واجب لسبب معين، فأشبهت الأضحية وأشبهت الهدي، فكأن هذه الثلاثة الأشياء الهدي والأضحية والعقيقة تشترك في صفة معينة، وهي كونها دماء شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة. فالهدي يكون في زمان معين، يكون في حال مطلق، ويكون في حال مقيد، والأضحية تكون في زمان معين. وأما بالنسبة للعقيقة فإنها تكون بسبب معين، فكلها دماء شرعت لأسباب مخصوصة. يقول رحمه الله: تسمى العقيقة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة. والعقيقة أصلها الشعر الذي يكون على المولود، ومنه قول الشاعر: أيا هند لا تنكحي بوهة فأن عقيقته عليه أحسبا. والمراد بذلك الشعر الذي يولد به المولود. ولذلك ذهب بعض أئمة اللغة وهم حجة في ذلك، خاصة وأن البيت مشهور، إلى أن العقيقة مأخوذة من شعر المولود لأنه يحلق في سابعه. وفي ذلك حكمة عظيمة، وقرر ذلك الأطباء في عصرنا الحاضر، أن حلق رأس المولود وحلق رأس المولودة فيه نفع عظيم لخصائص الشعر. ولذلك إذا مر الموس على جلدة الشعر فإن ذلك ينشط الشعر ويقويه، إضافة إلى أنه يقتل كثيرا من الجراثيم والبلاء الذي قد يوجد على جلدة الشعر، على جلدة الرأس أو بين الشعر. ومن هنا قالوا وصفت بكونها عقيقة لوجود هذا المعنى، فشعر الرجل يقوى وشعر المرأة يقوى إذا حلق في حال الصغر بعد الولادة. وقوله رحمه الله: تسمى العقيقة، هذا الحكم لكونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء رحمهم الله عليه أن فعل العقيقة وذبح العقيقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويسمى. فهذا يدل على مشروعية العقيقة. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه السنة واجبة أو مستحبة، هل ذبح الإنسان عن ولده واجب أو هو مستحب. فذهب طائفة من العلماء إلى أنها سنة مستحبة، وبه يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة. وقال بعض فقهاء الظاهر، وينسب القول لداود إمام الظاهرية، إنها واجبة، أنه يلزم الإنسان بالذبح عن مولوده لحديث الحسن عن سمرة الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. فقوله مرتهن المراد به أنه مرهون، والمرهون هو المحبوس. ولذلك قالوا في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة، فعيلة بمعنى مفعولة، رهينة بمعنى محبوسة لما اكتسبت من الخير أو الشر. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فإنه يدل على أنها واجبة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والأصل براءة الجنة عن الوجوب حتى يدل الدليل على شرها ووجودها، ولا دليل يدل على الوجوب. وعلى هذا فالأفضل والأكمل أن تذبح العقيقة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحقيقة شرعها الله بحكمة عظيمة، فقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، قال بعض العلماء إنه محبوس من الشيطان، فقوله مرتهن أي محبوس. فاختلفوا في هذا الحد، فبعضهم يحمله على حبس الشيطان، وقيل عن الحبس عن الخير ومكارم الأمور وفضائلها، فلا تتم له مكارم الأخلاق وفضائلها في الغالب إلا إذا رق عنه. وظاهر الحديث أنه أخبر عن أنه مرتهن، وأمر ذلك إلى الله حيث لم يأتي ما يفسره، والأمر محتمل. ولذلك قال بعض العلماء إن العقيقة يرتهن بها المولود، والله أعلم بكيفيته، كيفية هذا الرهن. لكن هذه العقيقة وهذه الشاة أو الشاتان التي تذبحان في اليوم السابع المولود فيها حكم من ناحية الاجتماعية، فإن ذبح هذه الشاة وجمع الناس عليها خاصة إذا طبخت وأصاب الناس منها من القرابة وغيره أو فرق لحمها على الناس، فإن هذا يثبت الأنساب ويعرف الناس بعضهم ببعض ويشعر الناس ببعضهم، ولذلك تثبت أنساب الناس عن طريق العقيقة، فتحفظ أنسابهم ولا تضيع. ومن هنا كان النكاح أمره مشتهرا ولم يكن أمره بالسر، والصفاح على عكسه، فلما كان الولد ناشئا عن النكاح الشرعي شرع إظهار هذا الخير وإظهار هذه النعمة والفرح بها والسرور بها. وكذلك أيضا يصف الناس بعضهم بعضا بهذه العقيقة، فيهنأ والد المولود وتهنأ أمه وتهنأ قرابته، وفي هذا لا شك مزيد خير من البر والصلة، فيتواصل الأرحام وتتواصل القرابة، ويشعر الناس بالمحبة والألفة وزيادة الأخوة وقوة الروابط الأسرية والاجتماعية، وفي ذلك خير كثير. وقوله رحمه الله تسمى العقيقة أي أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله العقيقة أي جنس العقيقة. ولذلك فصل وقال عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، أي تذبح عن الذكر هاتان الشاتان يذبحهما الوالد، وذلك لأن الأصل في التكاليف الشرعية أنها توجه إلى الوالد، حتى يدل الدليل على شغل ذمة الوالدة، والأصل أن الوالد هو القائم عن البيت المسؤول عنه والغرم بالغرم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ومن هنا كان له الحق ووجب عليه الحق في تعلق الأمور وتعلقت به الأمور التي تكون للأولاد صلبا وإيجابا، نعمة ونقمة، غرما وغنى. وقوله رحمه الله تسمى العقيقة، كره بعض العلماء تسمية هذه الشاة أو ما يذبح السابع بالعقيقة، كره ذلك. والصحيح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، وصرح عليه الصلاة والسلام بالعقيقة، ولكن كره بعض العلماء ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم. والصحيح أنه ما دام أنه ثبت به النصر فلا بأس في التسمية به ولا حرج. وقال بعض العلماء قال لها نسيكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسك نسيكة، والجواب أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة كما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة. والتسمية بالنسيكة وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منسوكة، إنما هو من باب الذبح، أي أنها خاص مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد. ولذلك الصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل عققت عن ولدي وهل عققت عن ولدي ونحن ذلك، فإنه لا بأس بذلك لثبوت الخبر والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان تذبح يوم التاسع. عن الغلام شاتان كما هو مذهب الجمهور رحمه الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، فالنعمة بالذكر ليست كالأنثى، وهذا من تفضيل الشرع، لا يستطيع الإنسان أن يقدم في ذلك أو يؤخر، وما عليه إلا أن يسلم، وإن كان في النساء خير كما أن في الرجال خير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنما هن شقائق الرجال. وقد يفضل الله عز وجل، بل حتى فضل بين أنبيائه، ولم يكن لهذا التفضيل بين الأنبياء منقصة لمن هو مفضول، وكذلك تفضيل الرجل على الأنثى ليس في هذا غضاضة أو حط بقدر النساء كما يتدرع به بعض الجهلاء لبني الإسلام وأهله، إنما هو حكم الله الذي لا يسع المؤمن ولا يسع المؤمن إلا أن يسلم به ويرضى. وحمل الله عز وجل الرجال أحمالا وأعباء ثقيلة لم يحملها النساء، والله يحكم ولا معقد لحكم. وعلى هذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحمال والأعباء متناسبة مع خلقته، ثم جعل للنساء ما جعل من اللين واللطف وحسن الرعاية والحل والرقة، ما جبر به كسر الرجل حينما يصيبه ما يصيبه بسبب ما هو فيه من قوة الشتيمة والبأس. الله من حكمته جعل الخلق على هذا التفاوت لكي يكمل هذا ويجبر هذا بإذن الله كسر هذا. أيما كان فإن الجارية والأنثى يعق عنها بشيء، وأما بالنسبة للذكر إنه يعق عنه بشاتين لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وحسنه غير واحد من أهل العلم في التفريق بين الرجل بين الذكر وبين الأنثى. وقال بعض العلماء يعق عن الاثنين بشاتي شات، واستدلوا بحديث الحسن عن ثمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. والجواب أن قوله بعقيقته إن من المراد به الجنس، أي جنس العقيقة بغض النظر عن العدد، وحينئذ لا يقوى على الدلالة على أن الرجل يعق عنه بشاة واحدة. النعمة بالذكر ليست كالنعمة بالأنثى، ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقد ذكر هذا في سياق الامتنان بعد الولادة، فدل دلالة ظاهرة على أنهما ليسا متساويين، ولذلك فرق بينهما من هذا الوجه كما هو الأصل في تفريق الشرع في كثير من أحكام المسائل. يتم أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات، ولا يدخل فيها تشريك، بل لا بد أن تكون شاتين منفصلتين. وعلى هذا لا يعق مثلا عن ثلاثة من الذكور ببعير، وينوى أن يكون عن ستة شياه، وذلك لأن العقيقة يقصد منها إراقة الدب، وذلك بالذبح. وعلى هذا لابد فيه من خصوص الشافي دون الاندراج، ولا يتحقق ذلك بالاندراج. عن الغلام عن الذكر الشاف وعن الشافي وعن الأنثى الشاف تذبح يوم تابعه، تذبح اليوم التابعه، أي تذبح هذه العقيقة في اليوم التابع، قوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه في اليوم التابع أي تابع الولادة. وللعلماء وجهان، منهم من يقول لا يحسب يوم الولادة، فإذا ولد في يوم الأحد مثلا فإنك تعتد بالاثنين وما بعده، وحينئذ يكون بعد تمام اليوم الثاني إذا حسبت يوم الولادة، لأنه هو السابع حقيقة. إذا جئت من حيث تمام السبع وتمام السابع يكون بملغاء يوم الولادة. وقال بعض العلماء بل يوم الولادة محسوب فيها لقوله يوم سابعه، والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، بمعنى أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، فعلى هذا يكون بيوم الولادة هو السابع. وفصلوا في هذا فقالوا إذا كان مولودا بالليل فإنه يحتسب من يوم الذي بعده حتى يتم السبع، وإن كان مولودا بالنهار فكذلك، ولو كانت ولادته في آخر النهار فإنهم يعتبرونه يوما كاملا على هذا المذهب. وكلا القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أقوى، ومن عمل بأي واحد منهما بواحد بأحدهما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، تذبح عنه في يوم سابعه وتكون التسلية اليوم السابع، ويسمى ويحلق شعره اليوم السابع، ويجوز أن يسميه في يوم ولادته كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم قال لقد ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فهذا يدل على مشروعية التسمية في يوم الولادة، أنه لا بأس به ولا بأس أن تسمي قبل الولادة كما يقع في الكلية، يقال للرجل إنه يقال له يا أبا عبد الله ولم يولد له، ثم إذا ولد سمى ابنه عبد الله، هذا لا بأس به. والتسمية من حق الأب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى وفيه أسوة حسنة، وكذلك أيضا تسمي المرأة إذا كان لها مولود وأرادت أن تسمي السمي أو مولودة وأرادت أن تسمي السمي، وكانوا من عادتهم في الجاهلية أنهم يغلظون في أسماء الرجال ويخففون في أسماء النساء والموالد، فقال رجل يستعجب من قميصه في الجاهلية قال إنكم تسمون مواليكم بأسماء رقيقة وتسمون بها النساء وكأسماء النساء وتسمون أنفسكم بالأسماء الغليظة، يسمى الرجل كلب ويسمى صخر ويسمى ذئب ونحن ذلك من الأسماء الخشنة، فقيل للعرب لماذا تسمون بالأسماء الخشنة وتسمون الموالي بالأسماء الرقيقة يسار ونجاح، فقال يجيبه أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، أي أننا نسمي بالأسماء الغليظة حتى تكون هيبة لأعدائنا، إذا قيل ذئب هذا هو العدو، إذا قيل إنه أسامة هذا هو العدو، فقالوا صخر وكلب ونحن ذلك، قالوا إنه إذا سمعوا العدو هذا، فقالوا أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، لأنهم ينادي مولاه له، فقال يسار وفلاح نحن ذلك من الأسماء السهلة. المقصود أنهم كانوا على هذا، ثم إن الإسلام جاء بالهدي الأكمل والأفضل في التسمية، فخير الأسماء وأفضلها ما اشتمل على تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وحمده سبحانه، كان يسمي اسمه عبد الله يسميه عبد الرحمن وعبد العزيز ونحو ذلك من الأسماء الطيبة التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أفضلها عبد الله، ثم بعد ذلك بقية الأسماء، وكذلك أيضا من أفضلها التسمية بأسماء الأخياء الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد لي الليلة مولود ابن فسميته باسم أبي إبراهيم فسمه باسم نبي، فاستحب العلماء تسمية بأسماء الأنبياء كموسى وعيسى وزكريا ونقل من الأنبياء، وكذلك أيضا استحب التسمية بأسماء الصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يسمون أي الذين من قبلكم يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يسمى بأسماء الأنبياء الصالحين. قالوا لأنه إذا سمي بأسماء الصالحين وأسماء الأنبياء فإن المولود إذا شب وكبر وقرأ سيرة هذا النبي أو قرأ سيرة هذا الإمام الصالح أو العالم الفاضل فإنه يتأثر ويستحب أن يتخذه قدوة، وهذا شيء جبلي. ولذلك قال استحب أن يسمى بأسماء الصالحين وأسماء العلماء وأسماء الأتقياء، وأفضل من يسمى به بعد أنبياء الله ورسله أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه إذا قرأ سيرة الصحابي أحب أن يكون مثلا وأن يقتدي به، فتكون في النفوس نوازع للخير وتكون الأسماء مدخلا للخير. والعكس بالعكس، التسمية بأسماء الأشرار والفسقة والفجار تحمل على الفساد، وكذلك التسمية بأسماء الكفار لأنها محرمة بما فيها من التشبه به، خاصة إذا لم يعرفها المسلمون، سواء كانت في الرجال أو كانت في النساء. فالنساء يحرصن على التسمية بأسماء أمهات المؤمنين، ولا شك أنها مصيبة عظيمة حينما عزف بعض النساء أصبحهن أن تسمي بأسماء أمهات المؤمنين، فتجد المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر يقول لها زوجها نسميها بفاطمة، وهي من أفضل نساء الجنة وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لها نسميها بخديجة نسميها بعائشة، فإذا بها تتنعر ويتغير وجهها وتحس بأنها منقصة إذا سميت بهذا الاسم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أن هذه البنت شدت باسم من أسماء أمهات المؤمنين لردت أن تكون مثلهن بالاقتداء بالخير والاتساء بهن بالطاعة والذل. ولذلك ينبغي على المسلمة والمؤمنة أن تحرص على هذا، تحرص على الأسماء الصالحة الطيبة كمريم وأسماء أمهات المؤمنين ونحنها من الأسماء الفاضلة التي تشهد الهمم، لعل الله أن يجعل فيها قدوة وأسوة لمن سبقها من الصالحات. ويحرم التسمية بالأسماء المحرمة التي فيها اعتداء لحدود الله عز وجل، وذلك كالأسماء التي فيها تعالي وعظم على الله، حتى إن البعض قد يتسمى والعياذ بالله بسم الله عز وجل، فهذا لا يجوز. من هنا قالوا في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، قيل إنه هو اسم الله الذي لم يتسمى به أحد، هل تعلم بمعنى لا تعلم له سميا، وهل بمعنى لا، المراد بقوله هل أي لا، أي لا تعلم له سميا، والمراد بالسمي من الاسم، وقيل من المسامة وهي المشاكلة والمضاهاة. وأيا ما كان فإنه ينبغي البعد عن هذا. كذلك الأسماء التي تشتمل على أمور محرمة من الخنا ونحو ذلك والفحش فإنه لا يجوز التسمي بها ولا لمس الناس بها، فإن هذا محرم. والتسمية تكون في اليوم السابع كما ذكرنا، وتكون في اليوم الأول ولا بأس، وإن سمى في الأول فلا حرج، وإن أخر إلى السابع فلا بأس في كل سنة، وإن كان الذي استحبه بعض العلماء أن تكون التسمية في أول يوم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل إلى تسمية ولده. وعند الخلاف في التسمية فإن الأمر مرده إلى الوالد والأب، وينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن إكرام بعلها وحسن الأدب معه، لأن هذا مطلوب من النساء مع الرجال، أن لا يستردن وأن لا تحاول المرأة البغي على زوجها أو الاستهتار من اسمه الذي يختاره أو ينتقيه لولدها، إلا إذا تضمن أمرا محظورا أو تضمن أمرا فيه إساءة إلى الولد، كالأسماء المستفشعة أو الأسماء التي تحمل نوعا من المنقصة، فأن يسمى بأسماء حالة وضع عليها أو جاء عليها، لأن البعض يستعجل في التسمية فيسميه بأسماء بشعة وقد يقصد منها أنه جاء على حالته، فهذا كله لا ينبغي لأنه يؤذي الولد ويضره. حتى قال بعض العلماء إذا سمى الوالد ولده باسم مستفشى فجميع ما يترتب عليه من الأذية والإساءة عليه الوزر، لأنه أعان على ذلك وهو السبب فيه، فهذا من حق الولد على والده أن يحسن تسميته وأن يحسن اختيار ما يناسب لتسليته كما يحب ذلك لنفسه. والله تعالى جبل الآباء على رحمة الأبناء، وكذلك جبل الأمهات على رحمة البنات. فالماء الواجب الإحسان إليه بهذه الأسماء الطيبة، خاصة كما ذكرنا أسماء الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. تذبح يوم السابع فإن فات ففي أربعة عشر. تذبح العقيقة في يوم سابعه، السابع المولود، فإن فات السابع ففي الرابع عشر. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قد تكلم العلماء في السنة به، فإن كان قد حسنه بعض أهل العلم وهم يقولون إنه تبع للإيثار، فيجعل السبع الأول فإن لم يتيسر في السبع الثاني، الرابع عشر فإن لم يتيسر في 21. هذا مستحبه بعض العلماء رحمهم الله، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت السنة عن السابع، وخاصة إذا لم يوجد موجب النسيان في ذلك. فالبعض ربما يؤخر عن السابع لموافقته لوسط الأسبوع، فيختار أن يكون في يوم الخميس أو يوم الجمعة فيؤخر عن السابع ويفوت على نفسه السنة، وهذا لا ينبغي. فعليه أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على السنة أن يكون ذكرها في اليوم السابع. فإن فات ففي 21 وتنزع جدولا. وتنزع جدولا، والمراد بذلك أن يكون قطعها من المفاصل. فإذا أراد أن يقطع اليد يبتدى أن ينفصل الكتف، ثم بعد ذلك إلى مفصل العضد، ثم لا يكسر العضد. هذا المراد بقوله جدولا، وتنزع جدولا يعني من المفاصل. وهذا مبني على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، والعلماء رحمهم الله يستحبون هذا من باب الفعل، لأن هناك ما هو فعل وهناك ما هو تطير وتشاؤم، والفعل مشروع والتشاؤم محرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فهو إذا نزعها جدولا كأنه يتفاءل بسلامة الولد. والفأل كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله، والسبب في ذلك الفأل أن تحسن الظن بالله عز وجل، فيكون عندك هم أو غم أو كر، فإذا بك تسمع إنسان يقرأ القرآن ألم نشرح لك صدرك، أو تسمع قارئ يقرأ القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فتتفائل أن الأمر سيكون إلى خير، أو تخشى من شيء أن يصيبه ضرر، فتسمع رجلا من هذه رجلا ويقول يا صالح، فتتفائل أن الله سيصلح لك الأمر. أو تكون في حالة تسمع رجلا يقول كلمة تتناسب مع حالك مما هو خير، فهذا مشروع لأنه من حسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث في مسند أحمد وغيره وأصله في الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا أصل في الصحيحين. لكن هناك زيادة في المسند، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. فمن ظن بي خيرا يعني تفاءل الخير، فتريد أن تخرج في السفر فتسمع رجل ينادي رجل بيسر أو بيا سهل، فتحس بالسهالة. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية أنه لما أرسلت قريش من يتفاوض معه وكان ثالثهم سهلا، قال من؟ قالوا سهل، قال سهل لكم، فتفاءل عليه الصلاة والسلام وكان ما كان. وذكر الإمام ابن القيم قصة عجيبة في هذا، أنه فقد أحد أولاده وذلك في موسم الحج، قال فما زلت أسأل الله أن أدركه، ومعلوم كثرة الناس في الحج، قال فإذا بي أطوف بالبيت طواف الإفاضة، هذا في يوم النحر، قال فسمع وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجدانه، قال وجوده، قال وأنا أدعو فسمعت رجلا يصيح بكلمة من الفأل فتفاءل، فلم أدري أيهما أسرع، أصوت الموضوع الولد وهو يصيح أم انتهاؤه من كلمة، تفاءل بها خيرا وأحسن الظن بالله فإذا به بولده يصيح. وهذا لا شك أنه يزيد من الإيمان، لأنه يحسن العقيدة في الله بخلاف التشاؤم. فإن التشاؤم والعياذ بالله يصرف العبد عن الله عز وجل ويجعل قلبه مليئا فتجده إذا أراد أن يخرج لعمل فرأى مشغولا أو رأى إنسانا داعاه تشاؤم من ذلك اليوم وتطير منه. وإذا فتح باب بكامل للتجارة فجاءه إنسان مريض أو به عاهة تشاؤم وتطير وقال هذا يوم النحر أو نحن ذلك ما يفعله هذا لا يجوز وهو محرم وفيه شرك أصغر صلى الله السلامة والعافية. وإذا اعتقد تأثير هذه الأشياء وما يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله كما بحال ظن الغيب بزجر الطيور ونحنها نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم ولذلك إذا كان الإنسان يكون على الفأل فنزعو كتف الكتف والمفاصل من الشاة من باب الفأل لا بأس به لأن المقصود من العباد أن يخلص العبادة لله جل جلاله وأن يوحد الله عز وجل ويعتقد في الله. والله سبحانه وتعالى إن ظننت به وأحسنت الظن به وكان ظنك بالله حسنا كان لك من حسن الظن كان لك حسن الظن وفوقه مما لم يخطرك على ذلك. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل فإن الله يلقيك من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه فوق ما ترجو وتأمل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفاءل بالخير وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الشاة فإنه يراعي هذا قال فلا يخسر العظم من باب التفاؤل بسلامة المولود ولا يخسر عظمها وحكمها كالأضحية وحكمها كالأضحية من حيث السن فإنه يختارها بسن معين فلا يجزئ ما كان دون السن ويجوز أن يعق بالجبع من الضأن وهو الذي هو أكثر من 6 أشهر وقد فصلنا هذه المسائل وبيناها في باب الأضحية. فإذا أراد أن يعق عن ولده أو عن ابنها أو بنته فإنه ينبغي في هذه الشاة التي تذبح أن تكون بالسن المعتبرة ولا تكون دون السن. ثانيا أن تكون سالمة من العيوب فلا يذبحها إذا كانت معيبة فلا تجلب المعيبة بالتفصيل الذي ذكرناه بالأضحية. وكذلك أيضا لا تسبق العقيقة السبب فالسبب الولادة فلو ذبح العقيقة قبل الولادة لم يجزي كما لو ذبح قبل الصلاة يوم النحر كالأضحية. فالأضحية لو ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تجزي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فتتأقت العقيقة بوجود السبب فلا يذبح قبلها. فلو ذبح وهو يحس أو قال له الأطباء أنه سيأتيه ذكر وبعد ذلك قام وذبح قبل ولادته بشاة أو قال سأذبح هاتين الشاة إن كان ذكرا فهما عنه وإن كان أنثى فالثانية الصدقة إن ذلك لا يجزيه حتى تكون الولادة. إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دمه إلا أنه استثناء والقاعدة أن الاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فلما بين أن حكمها كحكم الأضحية فإن الأضحية يشرع فيها التشريك والتشريك مأخوذ من الشركة يقال الشركة والشرفة والشركة مثلث الشيخ التشريك من الشركة والخطة والاجتماع وضم الشيء إلى الشيء. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه يوم الحديبية أن يذبحوا البعير عن 7 فاشترطوا في الجذور عن 7 منهم من هذا الحديث جابر رضي الله عنه وغيره. ومن هنا قال العلماء يجزئ في الأضحية أن يشتركوا وهذا قد وقع في الإحصار فيجزئ في الهدي وفي الإحصار وفي الدم الواجب لو أن الإنسان في الحج كانت عليه 7 واجبات ضيعها في حج وعمرة فتكررت عليه الواجبات جاز له أن يذبح بعيرا ويجزيه عن الجميع. في العقيقة لا يجزي في العقيقة لا يجزي إلا أن يذبح العقيقة شاتين متكافئتين. وينبغي أن يراعي تساويهما على ظاهر الحديث عائشة رضي الله عنها ولذلك تكون متكافئتين فلا تكون إحداهما أفضل من الأخرى. ولا تسن الفرعة ولا العقيرة ولا تسن الفرعة هذا من عادات الجاهلية من كانوا بأول مولود من البهيمة من البهائم فإنهم يعتقدون فيه ولذلك يذبحونه ولهم فيه أحكام فلا يحزنون عليه ولا يخدمونه وكل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى الله عز وجل عنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك نهى عن الفرع قال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة وهذا من باب رد أمور الجاهلية وإنكارها وهم من تحريم ما أحل الله فكانوا يحرمون ما أنتجت البهيمة وكان أول النكاح فكانوا يحرمونه ولذلك عاتب الله عز وجل عليهم الافتراء عليه وتحريمهم لما أحل الله واختلافهم ذلك عن الحنيفية ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولم عثيرا ذلك العثيرة كانوا يفعلونها في رجب أشهدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب فهل إذا كان ميتا أو غائبا ينتقل الحق إلى الأم أصابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد اختلف العلماء رحمهم الله إذا مات الأب هل الأم هي التي تعق أو العصبة والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع أن العصبة هم يجبون منزلة الآباء منزلة الأب ومنزلة الجد ولذلك يقدم في هذا الجد لأنه يعق عن ولد ولده ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين وكذلك أيضا أبو الجد ثم أبوه المعلى ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء كل وينظر بعده إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته فيقدم بالجهاد ثم بالقرب فهم أولى العصبات أولى بالعقيقة ولذلك نجد أحكام الشريعة في الغرم المالي متعلقة بالعصبات ومن هنا قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فجعل الأمر راجعا إلى العصبة والعقيقة فيها شيء من الغرم ومن هنا لما تقع الجناية بالخطأ والقتل الخطأ فإن القرابة والعصبة من بني العم منحهم على حسب الرتب هم الذين يتحملون هم الذين يعقلون كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتينا إن شاء الله في باب القيامة وأيا ما كان فإن هذا ليس مما تدخل فيه الأم ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام وإنما هو مختص بالعصبة كما هو الأصل في المواريث ويكون من باب الغرم بالغرم لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان الله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز التصدق بوزن شعر المولود ورقا او ذهبا أصابكم الله نعم لا بأس أن يتصدق بزينته ذهبا وفضة إنه لا بأس بذلك ونص عليه جماهير العلماء على ظاهر الخبر في عمر عليه الصلاة والسلام وتكلم العلماء في سند الحديث ولكن استحب العلماء هذا الفعل وجرى عليه فعل طائفة من السلف رحمه الله والله تعالى أشابكم الله فضيلة الشيخ هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويخرق لحمها أن تذبح وتطبخ ويفعلها وهل يجوز التصدق بثمنها أشابكم الله أما هذه المسألة في الحقيقة يصعب فيها البدء أن يقال الأفضل ولكن يقال كل جائز إن شاء ذبحها قسمها عن الفقراء والضعفاء وهو على خير وإن شاء طبخها وأطعمها ودعا إليه المسكين والمحتاج والقرابة وجمع بين الجميع وبعض العلماء يفصل ويقول إذا كان المسكين ينتفع بأخذ اللحم أكثر من حضوره فالأفضل أن تعطيه اللحم لأنه يبقى عنده اليوم يومين الثلاثة والأربعة فهو أرفق بحاله وأصبح ومن هنا يكون أعظم للأجر ومنهم من يقول وإن كان الأفضل العكس كأن يصعب عليه تحضير الطعام ويصعب عليه طبخ الطعام ويجد الكلفة والمعونة فالأفضل أن تطبخه وتدعوه إلى ذلك ولكن صعب هذا فيه الصعوبة فإن الإنسان لو نظر إلى طبخ العقيقة وإحسان الضيافة إليه ودعوة القرابة وجمع الشمس صلة الرحم وأنسهم في البيت وكونهم ضيوفا على الإنسان ما يحصل باجتماع من المحبة بخلاف ما إذا بعث لكل إنسان لحم، فإننا نجد أن دعوتهم إلى البيت أعظم وأكثر عناء وأكثر مشقة وأبلغ في الإكرام وأدعى للمحبة والإلفة. ومن هنا يقوى أن يقال أن طبخها وتهيئتها للضيوف أعظم أجرا بما فيه من المصالح خاصة القرابة. ولكن بالنسبة للمساكين فالأمر قد لا يبعد أن يكون فيه تفصيل، والبتر في هذه المسألة أن يقال الأفضل هو أمر يحتاج إلى ضوابط معينة، وقد تكلم العلماء على ضوابط الأفضلية ولكنها هنا متداخلة. بالنسبة للفقراء الله أعلم بالأفضل، قد يكون اختلاف الأحوال يدل على الأفضلية بحيث يرغب المسكين أن يأخذها وأن يطعمها أولاده ويطعمها أولاده في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يريد، فهذا قد يكون موجبا للقول بأن الأفضل أن تعطى المسكين، والعكس بالعكس. فمثلا لو كان من أناس لا يتيسر لهم أن يطبخوا ويكون الطبخ عليه فيه مشقة وكلفة وعناء فالحكم بالعكس والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل له أن يزيد أكثر من شاتين؟ وكذلك هل له أن يبقى ببقرة أو بدنة أم أن الأمر لا يجزئ إلا بما ورد؟ لم النشوة لأكثر من شاتين فليس من السنة، ولا ينوي الإنسان العقيقة بأكثر من شاتين، ولكن لو دعوت القرابة فإنك تنوي الشاتين عقيقة وتنوي البقية إلى الرحم، وأجرك في صلة الرحم أعظم، فإن إذا نويت بها صلة الرحم فإن أجر صلة الرحم أعظم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما كانت عندها جارية وأعتقتها قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أنك جعلتيها في أخوالك لكان أعظم لأجرك. فلا شك أنه في هذا الحال يكون أعظم. فأما بالنسبة لمسألة كونه ينوي أن تكون صلة أعظم الأجر، فتختص العقيقة بالشاتين والزائد ينويه الصدقة أو ينويه الصدقة للرحم على حسب ما يتيسر له. أما مسألة أن يذبح أن ينحر جزورا أو يذبح بقرة فإنه لا يدخل التشريك في العقيقة إلا إذا كانت أنثى وأراد أن يذبح بقرة عنها، فهذا بعض العلماء يخصص فيه ويراه أنه زيادة عن الواجب كما لو تصدق بصدقة أعظم من الصدقة الواجبة عليه، ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الحديث الصحيح أنه بعث رجلا على الصدقات يعني الزكاة يجلب الزكاة، وانطلق إلى رجل من الأنصار بجوار المدينة فسأله عن الصدقة فقال له عندي ما هو أفضل، ليس عندي إلا ما هو أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على تقيد الصحابة بالنص والوارد، قال لا أخذه مني إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ كذا وكذا، يعني لم يأمرني أن أخذ هذا الأفضل ولو أنه أفضل، فامتنع من أخذه. فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فأمر الساعي أن يأخذه، قالوا هذا دم واجب ومع ذلك تصدق بما زاد عن الواجب في الزكاة التي هي من الفرائض وأصول المعينة، والدماء والبهائم عينت وحددت أسنانها أعني الواجب منها، ومع ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزائد، قالوا فيدل على جواز أخذ ما زاد في ذبح ما زاد في العقيقة ونحو ذلك والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو كبير؟ أصابكم الله. لا أحسن من هذا نص صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو صحيح وهو كبير، وقد تكون هناك أخبار ضعيفة لم يصح سندها، ولكن شيء ثابت لا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا صحيحا أنه فعل ذلك أو أخبر عنه والله تعالى. ذكره بعض أهل السير، ذكر بعض أهل السير هذا، السير فيها تسامح وفيها أشياء لم توثق أخبارها وفيها شيء من التسامح، لكن لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان المولود خمسة هل يعق عنه بشاف أم بشافين؟ أصابكم الله. الخمسة له حالتان، الحالة الأولى يتميز حاله فحينئذ يكون له الحكم ما تميز، إن تميز ذكرا فهو ذكر وإن تميز أنثى فهو أنثى، فإذا تميز لا إشكال، ما إذا لم يتميز فإنه يحكم بكونه أنثى، وهذا أصل نص عليه جماهير العلماء رحمه الله على أن الخنثى حكم حكم الأنثى، لأن الأصل واليقين أنه أنثى حتى يستيقن ما هو أعلى، وهذا مبني على القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، ولذلك تقولون يعطى الأقل لأنه يقين حتى يثبت ما هو أعلى، وهو أصل مضطرد في كثير من المسائل. والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيء، هل الأب أن يستدين من أجل العقيقة؟ أصابكم الله. الاستدانة من أجل الأضحية والعقيقة لا بأس بها ولا حرج أن يستدين، لكن كونه واجب عليه أجل. كونه واجب عليه ليس بواجب، أما إذا أراد هو أن يستدين من نفسه ويتحمل الدين ثم بعد ذلك يقضي، خاصة إذا وثق بوجود راتب أو وجود صفقة، فالرجع ما لم يأتيه الدين له على إنسان، صح ذلك أنه لا بأس، وأحب أن يصيب الخير وأن يصيب الأجر والذل وأن يصل رحمه فلا بأس بذلك. والله تعالى صلى الله فضيلة الشيخ، إذا فات الذبح في السابع فإنه يذبح في رابع عشر، وإن فاتت في 21 فهل له أن يبني على ذلك سبعا سبعا أم في أي يوم بعد 21؟ أفاقكم الله. السائد الفرماء في هذه المسألة وليس فيها نص معين، وأنا لا أرى ما بعد 21 لا أرى فيه حدا معينا، أي لا أحفظ فيه شيئا مبنيا على أصل شرعي، ولذلك أتوقف في حكم فيه حتى يفتح الله خير الفاتحين. والله تعالى أفاقكم الله. فضيلة الشيخ، هل تسمية المولود حق للأب أم للأم أم للكل؟ أفاقكم الله. أما للكل مشكلة، إذا كان للكل هذه مصيبة، في بعض الأحيان يسمى المولود باسمين، اسم داخل الخيمة كما يقولون داخل البيت، واسم خارج البيت، فإن اشتجروا فيجعلوا اسم الأم في البيت واسم الأب خارج البيت، وهذا يقع في بعض الأعراف يوضحين هذا، يجعلون اسم في شيء من الدلال وشيء من اللطف في داخل البيت خاص بالابن، ثم يكون له اسم في الخارج يعني أمام الناس، هذا إذا كان حصل فيه من سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، لكن الأصل أن ينبغي على المرأة أن تتأدب مع زوجها، كان النساء يستن الأدب مع الأزواج، وكان الرجل يشعر بقيوميته والمرأة بلينها وحنانها وعطفها تشمل الرجل، ولا يعرف الاسترجال إلا من قريب، حينما لقن بنات المسلمين أن تطلب المرأة في وجه أبيها فتراجعه في نكاحه وتستطيل عليه في رأيها ويسمى من حقوق المرأة، وهذا جرى ضيلات عظيمة، حتى أن ربما حصل الطلاق بشكلة الأسر لتعليم البنات الاسترجال وتعليمهن ما يسمى بحق المرأة. المرأة لها حق، لكن في داخل الحق الشرعي وداخل الإطار الشرعي، المرأة إذا جاءت بلينها ولطفها، ولذلك تقول المرأة الحكيمة تقول لبنتها كوني له أمة يكون لك عبدا، يكون لك عبدا، أي أنك إذا أحسنت اللطف مع زوجك وأصبحت كما أنت بفطرتك وجبلتك من الليل والرقة والأنوثة الكاملة الفاضلة المبنية على الحياة والخجل والاحتواء للرجل، فإن الرجل يشعر بكونه رجلا ويشعر أنه قائم على البيت، ولذلك المرأة التي تسترجل على زوجها وتغالطه في الأمور وتكثر التعنت عليه المسائل تأتي في زمان تعب على أصابع الندم، حين لا تنفع، حين لا يفعها الندم وتتألم حيث لا يفعها الألم، المرأة لا يصلحها إلا كمال الحياء والخجل، كان النساء ويوم كانت البيئات المسلمة محافظة بعيدة عن الدخل، كانت المرأة ربما بلغت سن 15 وتزوج وتنكح لا ترفع ولا ترفع لها عينها ولا تفتح لها فمن على أبنها، وتزوج بالرجال وقد يكون الرجل من 40 سنة ولا تعترض على أبيها، ويجعل الله لها من الخير والبركة وحسن الذرية وحسن العاقبة، فيجد ذلك الرجل في يرسل فيها من الخير، طبعا إذا أعطى حقها وقام ببيته كما ينبغي، ولا نقول ظلم النساء، وما نقول في الحدود الشرعية، والمعقول أن نحكي شيئا وقع وجرى وكنا نعرف إلى عهد قريب ما كانت المرأة تراجع أباها ولا كانت تقف في وجهه، ولكن اليوم تقول أنت تتدخل في المصر وأنت تدمر حياته وأنت وأنت فتضيق عليه وتؤذيه وتعنته حتى ينزع الله البركة منها في أي زواج بعد ذلك. ولذلك تتدمر البيوت وتشتت الأسر في استرجال النساء. فالمرأة الحكيمة العاقلة الفاضلة لما تشعر بأنوثتها وتشعر بقوة الرجل وتحاول بحكمتها وعقلها وما يضع ما فيها من البصيرة أن تكون المرأة الحكيمة التي تحسن التدخل في الأمور حيث يصبح التدخل تستقيم أمور البيوت ويستقيم حال البيوت. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المستبدلات. قال بعض العلماء من الاستبدال كون المرأة تعنت الرجل وتقف معه في كل صغير وكبير، حتى إن بعض النساء يسألن أزواجهن عن كل دقيقة خارج البيت، والبعضهم يتدخل حتى في الأمور الخاصة التي تكون بين الرجال وعليها مع بعض وتبدي رأيها في الأمور. هذا كل استرجال وخروج المرأة عن منهج السوي الكامل. فنحن نقول إذا اختلف الرجل والمرأة متى يختلفون؟ يختلفون حينما لا تدري المرأة أين تضع لسانها فتتدخل في الأمور وتحاول أن تكون هي سيدة البيت وهي قائمة على البيت. وكذلك أيضا إذا أساء الرجل للمرأة فأصبح يتدخل في أمورها ويؤذيها ويضطهدها ويظلمها، فإن هذا ينشأ عن أذية المرأة له. فالمنبغي العدل والقسط الذي أمر الله عز وجل به، إذا أراد الرجل أن يسمي بنته رجع إلى زوجته وشاورها وأدخل السرور عليها، إذا كان خلاف على شيء يسير تافه ما يحمل طيب خاطر زوجته وجعلها هي التي تسمي بنته وأكرمها وأتم لها فرحتها وقدر منها أنها الوعاء الذي حمل وأنها الثدي وأن منها الثدي الذي سقى وأن منها الحجر الذي حوى وأن منها العناء والمشقة احتواه بحنانه وبلطفه وكان خير بعل لزوجته وتذكر وصية الرسول خيركم خيركم لأهله. فالأمور ما تستقيم إلا بالعدل الذي أمر الله به. الرجل يبذل الحنان واللطف، والمرأة أيضا تبدي من جانبها الضعف والانكسار أمام الرجل. أما أن تتعنت المرأة وتصبح واقفة في وجه زوجها حتى في الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسميته باسمي أبي إبراهيم. ما جاء يشاور النساء وما جاء يقف على ماريه ويقول لها ماذا نسميه وهي أمه. كل هذا يدلنا على أن الرجال حقا وأن المرأة ينبغي أن تعرف أين مكانها. وإذا استقامت النساء على هذا الأساس واستقام الرجال عن العطف والإحسان والإحرام من النساء والقيام بحقوقهم تستقيم بيوت المسلمين. أما إذا أصبحت المرأة ترجل وأصبحت تدعي أن لها الحق في كل صغير وكبير حتى في الأسماء تتدخل فيها، وربما عيرت الرجل وعيرت أمام أولاده وأمام قرابته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدنا من غلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أصابكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لن يعق والدي عني، هل يستحب لي أن أعق عن نفسي بعد الكبر؟ يقول بعض العلماء إن العقيقة تفوت إذا فات وقت غرسها، كما ذكرنا أنه لا يرون ما بعد 21. وبعض العلماء يرى أن للكبير أن يعق ولو كبر إذا علم أن والده لن يعق عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته. قال: فيشرع له أن يفك رهنه. ولكل القولين وجهه. والله تعالى إذا لم تتوفر إلا شخص عن المولود فإنه يرديها ويعقها، ولكن هل إذا توفرت فيما بعد فهل له أن يلحقها بالأولى؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا فيه التفصيل الذي تقدم تيسر له الوجدان قبل استثمان العدد عند من يحد بالزمان، فإنه يشرع له أن يذبحها، لأن المراد أن يحصل الذبح وإراقة الدم قربة لله عز وجل. فالمقصود يتحقق إذا كان داخل الزمان معتبر، وأما إذا جاوز الزمان معتبر فعند من يمنع بعد استثمان العدد وبعد استثمان الأمد فإنه تذبيه شاته الأولى، وأما الشاة الثانية هي صدقة من الصدقات. والله تعالى أسابق من فضيلة الشيء هل يعفو عن السقط سواء نفخ فيه الروح أم لا؟ السقط إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يعامل معاملة كاملة. وأما إذا نفق فيه الروح واستتم المدة فقال بعض العلماء يعق عنه، فقال بعضهم أنه لا يعق إلا إذا ولد واستهل صارخا، وذلك لأنه الأصل لأنه متعلق بالولادة. والقول الثاني هو الأقوى أن العبرة بولادته حيا، وأما إذا لم يولد حيا فإنه لا وجه للعق عنه. والله أسابقكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالذبح واجعلوه في المساجد، فهل هذا حديث صحيح؟ أسابقكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإشهاره بأكثر من خبر، وفي رواية واضربوا عليه بالدفوف، وفي رواية واضربوا عليه بالغربال، والمراد بذلك الدف المعروف الذي يكون من جلد البهيمة ولا يكون بآلات العزل التي فيها الفتنة، إنما يتقيد بهذا النوع المعروف المشهور من الطيران ونحرها التي تكون من جلد البهيمة وليس فيها بالغ الفتنة بالضرب عليها كالزير ونحنه. وقصد الشرع من هذا أن يفرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، ومن هنا لم يجد أن يستفتن الشهود الخبر، فلا يجوز لأحد أن يقول لشهود النكاح لا تخبر أحدا، فإنه لو عقد نكاحا على هذا الوجه فإنه يسمى نكاح السر. وقال وكان عمر رضي الله عنه إذا رفع له نكاح السر جلد الولي وجلد الشهود وجلدهم على ذلك، لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان النكاح. السنة إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره حتى تثبت الأنساب وتحفظ الحقوق، ويكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الوليمة كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن العوف: أولم ولا بشار، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الولي في صيام شهرين وذلك لقتله مسلما خطأ، هل يلزم الورطة بصيام هذين الشهرين؟ حفظكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم عن الميت. قال بعض العلماء لا يصوم الحي، فقال بعض العلماء لا يصوم الحي عن الميت مطلقا، وقال جمهور العلماء يصوم الحي عن الميت في شيء الجملة، وهو الصحيح بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها ماتت وعليها صوم نذر، قالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحب أن يقضى، فأمرها بالقضاء عليه الصلاة والسلام. الصوم صوم نذر، واختلف العلماء الذين يقولون بالمشروعية، فمنهم من يقول يختص بالنذر ولا يقاس غيره عليه لأنها عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم مكلف عن مكلف، وأنها تجب عينا في الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد ولو مات عليه الصلاة لا تقوم الصلوات عنه لأنها عبادة بدنية والصوم مثلها. وقال بعض العلماء إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لهذه المرأة ركب على علمه، وهو قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي، فدل على أن العلة كون ذمة الميت شغلت بهذا الحق. وهذا هو الصحيح أن الصيام الواجب يشرع قضاؤه من ورثة. والله تعالى بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام السجدة الثانية ثم تشهد وسلم ثم أقبل بالنفس، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا يصنع المأموم؟ نرجو التفصيل أثابة الله. أما بالنسبة للإمام فإن فاتته السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وتشهد ثم سلم ناسيا وصبح له الناس أو نبهوه عن الخطأ وعلم أنه قد انتقص من الركعة الأخيرة سجدتها الأخيرة، فالحكم أنه يستقبل القبلة ويسجد السجدة الأخيرة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنه صلى من اثنتين أنه سلم من اثنتين في الرباعية الظهر أو العصر، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأتم ركعتين ثم سلم ثم سجد بعد